الشاهد أن من براهين التوحيد ودلائله ما بينه الله عز وجل من نقص كل ما عبد من دون الله. وهذا يأتيك في القرآن كثير، تجد آيات كثيرة تبين لك نقص ما يعبد من دون الله وأنه لا يملك شيء. وانظر هذا المثال في ضمن أمثلة كثيرة ذكرت في القرآن لبيان حقارة ما يتعلق به المشركون ويدعونهم من دون الله. يقول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فهذا فيه بيان حقارة الأوثان ومن يتعلق به من دون الله تبارك وتعالى ويلجأ إليه ويعتمد عليه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أو يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. والذباب من أحقر الحيوانات وأخفها، ومع ذلك لا أحد يملك أن يخلق ولو ذبابا. فهذه من طريقة القرآن في إبطال الشرك، بيان حقارة ما يدعى من دون الله. وفي قول الياس لقوم: أتدعون بعل أين عقولكم؟ تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أين العقول؟ أو يبين لهم حقارة هذا الذي يعبدونه ويدعونه ويلتجئون إليه من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.